الإيمان يكون اتباع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وهي دعوة للبعد عن السفاسف وخدش المروءة والحياة وانتصار على النفس وانتصار النفس على الشهوات. يبقاش الإنسان متبع كل ما تدعوه نفسه الأمارة بالسوء أو هواه. وإقامة العفاف والنزاهة وطهارة النفس سبحان الله، هذا إصلاح المجتمع بأكمله. كل ما تلاقي في مجتمع هذا المجتمع يسود فيه العفة والنزاهة وتعرف المرأة حدودها في المعاملات مع الرجل، كل ما كان المجتمع راقيا، كل ما ارتفع هذا المجتمع وسمى ذلك المجتمع. ولا يكون سمو الإنسان أحبابي إلا بما اتبعه من أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إقامة العفاف نزاهة للنفس، طهارة في النفس، غرس الفضائل والمحاسن. مثل المكان كده تحس ان انت المكان ده مثلا، المكان ده كل النساء فيها عفافات او تقي الله او ملتزمه بشرع الله، تقولي اشعر بالعفه، اشعر بالطهر، اشعر بالصلاح. تيجي مجتمع اخر كل النساء فيه لا تعرف شيء عن امر الله عز وجل، لا تعرف شيء عن امر ما امر ربي سبحانه وتعالى واوجب على النساء المسلمات او ما اوجب على النساء. فتقولي سبحان الله اين ما امر ربي به من العفه ومن الصلاح، صلاح النفس، صلاح الدين، صلاح المجتمع. غرس الفضائل والمحاسن في المجتمع ليعلو المجتمع ويسمو ويرقى. فلا يأخذ الإنسان ما في غرائزه أو ما يمضي الإنسان ما في غرائزه إلا من خلال أن تكون هذه الغرائز مقننة في الشرع، يتبع ما جاء به الشرع. لو إنك تتعمي تتخطبتي بالرجال في حدود الشرع، في حدود الشرع. يعني إيه لو الشرع أمرك بيها لتعمي بيه، مضطرة لهذا التعامل أنت تبتدئ، لكن ما تبقاش العملية بالضبط كده. والإنسان بيتعامل مع رجل كما يتعامل مع امرأة، رجل يحل له كرجل لا يحل له. الحدود اللي هي أبعدها أو أبعدتها بعض الناس أبعدوها، أقول السبيل للعفة أن تعرف المرأة الحدود، السبيل للعفة يا أحبائي أن يعرف رجل الحدود، في حدود. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. يعلو ويسمو، فلا يكون الإنسان في غرائزه كالحيوان. تعرفين الإنسان لما بيتبع غرائزه يبقى زي الحيوان بالظبط. ميزنا ربي بالعقل يا أحبائي، العقل اللي بيميز عشان يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فهم دنيا فاجعل في جهنم. يميز الإنسان بعقله، يميز الإنسان بين الحق والباطل بعقله. يميز الإنسان إنك تقولي سبحان الله الأمر ده يحل، ما تقوليش بعقلك بهواك، لأن إن شاء الله بإذن الله هنقول إنه الأمور التي يعالج بها الإنسان نفسه هواه أمور كثيرة جدا نتحدث بها إن شاء الله في درس آخر. لكن كل من فلت عن الشرع اتبع هواه ونفس الأمارة بالسوء، والهوى فأضله والشيطان فأعمى بصيرته. الإنسان لم يتبع الشرع لكنه اتبع هواه، أو اتبع غيره من غير الصالحين، أو اتبع ما أمرت به نفسه الأمارة بالسوء، نقول له سبحان ربي لو العبد الذي ميز بالعقل ميز، نقول اللهم اهدنا. ولذلك نسأل ربي أحبائي اللهم اهدنا فيما هديت، اللهم نسألك ربي أن تجعلنا ممن يرى الحق فيتبعه ويرى الباطل فيجتنبه، ويرى الحق ما أمر به ربي سبحانه وتعالى فيحبب إليه. حبيبك الطاعة تبقى طاعة محببة في قلبك، وطري ما لا يحب ربي فيكون ذلك في قلبك، فيباطل ذلك الأمر في قلبك لأن ربي لا يحبه. ولذلك قيل يا أحبائي في مفهوم العفة تنزيه النفس وضبطها عن الانسياق وراء الشهوات. النفس تبقى منزهة. عندك مسألة من مسائل أو أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى، إما تنساقي تبعا لهواك تعملي اللي انت عايزه تعمليه، واما تنساقي تبعا لشهواتك. اذا ساق الانسان تبعا لشهواته اصبح كالحيوان، اسال الله العفو والعافيه. اذا تنزيه النفس وضبطها عن الانسياء وراء الشهوات والكف عن المحرمات، ثلاث أشياء، والكف عن المحرمات وسؤال الناس على وجه الاستجداب، كل دي يقع في مفهوم العفة. ولذلك في دليلها في كتاب الله كثير يا أحبائي، في السنة كذلك، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن نقول كما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رب ارزقنا الهدى، لأني أحبائي من رزق الهدى رزق الحق. لو ربنا رزقنا الهدى نرزق الحق، هنميز بين الخبيث والطيب. فاللهم ارزقنا ونسألك ربي الهدى والتقى، التقوى عشان يبقى كده الإنسان يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل ويستعد اليوم الرحيم ويرضى بالقليل. فاللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف. يبقى الواحد عندها عفة، الرجل عنده عفة، والمرأة عندها عفة في حدود الشرع. لما تكلمي جوزك دي، لما تكلمي راجل أجنبي، لما تخلطي حد من دول هتخلطيهم في حدود ما أمر الشرع، ما تبقاش العملية يعني بمنتهى البساطة كأنك بتتعاملي، وإلا أين الحياة؟ أين الغيرة؟ لما المرأة تتعامل مع أي راجل زي ما تتعامل مع جوزها، تتعامل مع زوجها، يعني بمعنى صح الزوج له حدود أو كلام أو خضوع بالقول أو زوج، يعني المرأة تظهر لزوجها في حتى في معاملتها أو في صوتها أو كذا، ما تبقاش مع زوجها خشنة الصوت شديدة العلاقة، وإذا خرجت البيت مع إنسان آخر غريب تبقى تخضع بالقول فاتمع الذي في قلبه مرض. أين الحق من الباطل؟ فين الحق البنات؟ أين العفاف؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، كيف تكون المرأة عفيفة. لذلك هنا والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والعفاف والغنى، وفي رواية ثانية: والعفة. اللهم ارزقنا وإياكم العفة. شوفوا، يسأل أيضا النبي ربي سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه. شوفوا عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها، أنت من خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. شوفوا، انظروا يا أحبائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صار على هذه الأرض كان يسدد ربي سبحانه وتعالى بالعفاف تقى، وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نعلم أن العفاف من محاسن الأخلاق، لكننا نفتقد إلى نعرف إيه حدود العفاف. الناس، مش كثير من الناس لا تعرف حدود العفاف، لأن العفاف فكري سبحان الله. حتى النظرة يا أحبائي حددت في كتاب الله أنها من العفاف، أمر من الله، عشان يعني سبحان الله الإسلام يعني جفف منابع الفتن. منابع الفتن في إيه؟ إنه ألزم المرأة بالحجاب، وإن هي مع هذا الحجاب تتقي الله في نفسها، في مالها، في زوجها، في أهلها، في معاملتها. ألزم الرجل والمرأة يا أحبائي بغض الطرف، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضون من أبصارهم، أمر الاثنين بحفظ الفرج، انت خلي بالك إلا فيما أحل لك ربي سبحانه وتعالى. أمر المرأة أن هي لا تبدي زينتها إلا لمن؟ لعولتهم أو آبائهم أو باء، شوفي مين، أو بناء بعولتهم أو إخوانهم. شوفي الآية بتدل مع مين؟ محرمك فقط. وحتى في حدود الزينة للمحارم غير حدود الزينة التي تظهر للزوج، في تمييز. يعني تخيلي حتى محارمك لما تيجي تعودي معاهم في حدود للزينة اللي انت هتعودي معاهم، يعني اللي تظهر لهم غير التي تظهر للزوج، أدب. ولذلك الأمر أصبح يا أحبائي دلوقتي نوع العفاف، حتى كثرة، حتى في مجتمع اللي هي بعض الأخوات الملتزمات لما يجي مثلا في أفراحهم يقولوا: ما احنا ملتزمات واحنا خلاص ما حدش شايفنا من الرجال. تقوم تعمل ايه النساء دلوقتي؟ تقصر الثوب وتخلع. يا ربي، أين الحياة؟ أين الحياة حبيبتي؟ في أدب، في حياة. لما الشيخ الألباني بيتكلم عن الغسل المرأة بيقول لك: كنتي بتغسلي المرأة؟ هو ده العورة اللي تظهر، الشيء اللي يظهر منها، من مكان القلادة ومكان الخلخال، يعني تحت الجزء دي والجزء ده فقط. يعني ما بينش صدري، ما بينش ايديا، ما بينش ركبي. عايز اقولك ان دلوقتي بعض النساء اصبحت المسألة فيها نوع من الاتساع في الحرية. ما هو فيها عفة برضو، ما هو اين العفة، اين ستر العورة؟ طب امال بقى لو خرجت برا بهذا الشكل؟ عايز اقول لكم يا بناتي ان بعض المحجبات دلوقتي لا حول ولا قوة الا بالله تلبس الطرحة والجزء السفلي لا يتعلق بالطرحة. اين العفاف؟ اين العفاف؟ انت بتلبسي الطرحة او مش الطرحة اللي بقولها عليها، اشارة اشارة عشان يغطي ايه؟ طيب وبقية الجسد في ايه؟ قال سبحان الله اذا كانت لبسة شيرت فهبسي ولا حرج. اقول لك يا ابنة فاطمة وعائشة وخديجة، اتظن ان الله عز وجل يأمرك بالحجاب وهو يعذبك؟ ابدا، ده بيأمرك بالحجاب للستر عشان يسترك، لأن أنت جوهرة سمينة. أرأيت جوهرة سمينة غير مسطورة؟ أرأيت لؤلؤا غير موجود فيه أكنانه أو مكانه؟ أبدا. اللؤلؤ المكنون هو المسطور، اللؤلؤ المكنون هو المسطور. ولذلك سبحان رب العرش العظيم نقول الأمر أولا لابد أن نعي تعريف العفاف. إيه هو العفاف؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعف يعفو ربي سبحانه وتعالى. عفو الله، الاستعفاف طلب العفاف والتعفف. اللهم نسألك العفة، ده الاستعفاف، وهو الكف عن الحرام، إنك تكفي عن الحرام. والحرام ده أنا هقول لكم وأنا بتكلم دلوقتي، الحرام ده ممكن يقع بكل جرح من جوارح جسمك. الحرام يقع بعينك، الحرام يقع بإيدك، النظرة تقع بها الحرام، ولذلك تعف عينك وتعف لسانك وتعف رجلك وتعف ايدك وتعف فرجك. اذا كل اذنك حسنتي واذنك، شوفي كل جرحه من الجوارح، من الجوارح لا عفاف، اين نصيب بين نصيب العفاف، نصيبك من العفاف في كل جرح من الجوارح. لذلك شوفوا انظري احبائي وسؤال الناس من ضمن طلب الاستعفاف، طلب العفاف والتعفف، وهو الكف عن الحرام والكف عن السؤال من الناس، أي من طلب العفة وتكلف إعطاء ربي إياها. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، يقال عف عف نفسه فهو عفيف، يعف نفسه في الحاجات اللي هي المحرمات، يعف نفسه إن هو زي بالضبط كده الإنسان اللي بيقف، الناس اللي بيقف في الشارع عشان يطلبوا المال وهم لا يستحقون ذلك الأمر، نقول أين عفتك، أين عفافك، وأين أنت من الذين لا يسألون الناس إلحافا، أين هؤلاء؟ ولذلك هنا نقول في لسان العرب مادة عفف اللي هي من العفة، الكف عما لا يحل ويجمل. قيل عن عف عن المحارم، ما حرم ربي، والأطماع الدنيوية، يعف ربي يعف ربي. في التنزيل يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله، يقول ربي سبحانه وتعالى وليستعف الذين لا يجنون نكاحا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وليستعف الذين لا يجنون إيه نكاحا، يعني إيه يستعفهم؟ احفظوا نفسهم، أنت ما عندكش قدرة بالمال ان انت تتجوز، في حاجات كتير جدا ربنا عملها لك، وانت ما عندكش قدره للزواج، ما تبقاش بقى يعني الامر يبقى فيه مبارزه الله بالمعاصي بالمحرمات بعينيك وبلسانك وبقلبك وبكل جوارحك وبفرجك وكذا. نقول هناك اشياء جعلها ربي في ذلك الشرع علشان الانسان يحصن نفسه من كل هذه المحرمات، حتى ولو كان غير متزوج او حتى لو كان غير قادر على النكاح او الزواج. ولذلك يا أحبائي انظرون، قيل العفيفة من النساء السيدة الخيرة، اللهم ارزقني وإياكم أن نكون سيدات نساء العالم، نكون عفيفات، نكون طاهرات، نكون حيات، نكون مؤدبات، عندنا حياة. أنتوا عارفين دلوقتي الإسلام بيعمل إيه؟ الإسلام يرزق المرأة متى كبرت الحياة. والله يا أحبائي متى لإمرأة اتربت على الحياة من صغرها إلا ما شبت عليه، حتى لو كانت كبيرة. ما تيجي بعض النساء تقول يا الله إحنا كبرنا بقى مش مهم الحجاب، نضع الحجاب إحنا كبرنا. أقول لها سبحان الله، يقول ربي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أنت عارفة من أفضل كثير قال إيه؟ وأن يستعففن، قال لك اللي هي وضع الحجاب وضعه عن الوجه، لكن وأن يسأل بالنسبة وأن يستعففن خير منهم، يعني تضعه بس ما تبقاش حاطه احمر واخضر في وشها، يعني ما تغطيش وشها، لكن هي وهي لان كبرت وما تضعش بقى الايه اللي هي الحجاب اللي هي ولذلك سبحان الله نقول حتى المرأة الكبيرة حتى هذا في القرآن، لكننا قرأنا القرآن لكننا لم نتدبر آياتي آيات ربي. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الحياة إلى الموت. يبقى الإنسان سبحان الله لحد ما يجي يموت كده هو قاعد يقول استروني، اللهم أسألك الستر، اللهم أسألك الستر. والله يا أحبائي أذكر امرأة دخلت بتعمل عملية وهي في شدة الكرب، كان كل هالوسطة في البيت إيه؟ استروني استروني غطوني، خطوا بالكم غطوا عوراتي، وهي في كل ده اللي كانت بتقوله وغيرها بتمشي كده في واطي بكامل. انظروا هذه المرأة الصادقة يا أحبائي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي امرأة تأتي مريضة بالصرع تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربي لها أن يشفيها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أدعو ربي لك أن يشفيك أنت ولا تصدر لك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فانظر هذه المرأة بس قالت بس ولكن ادعو لي بحاجة واحدة بس إني لا أتكشى. هي بتبقى فقد الوعي وتقع في الصرع خايفة للناس تطلع على عورتها، وإحنا بمحمد الإرادة طلبنا الناس تطلع على عورتنا ونتجمل ونظن أن ذلك جميل. لا يتجمل العاقل بذلك أبدا، لا يتجمل العاقل بذلك يا أحبائي. ولذلك نقول العفيفة في تعريفها قيل العفيفة من النساء السيدة الخيرة، وقيل امرأة عفيفة يعني عفت الفرج ونسوة عفائف زيها طبعا. قيل أيضا سبحان الله في هذا الأمر يا أحبائي في التنزيل ومن كان غنيا فليستعفف، يعني هنا بقى الاستعفاف الغني عن إيه؟ عن المال، إنما بالنسبة للمرأة عن حفظ الفرج، حفظ الفرج إنها تخلي بالها، تخلي بالها إن أكثر شيء يذلها يذل الرجل والمرأة زي في سورة النور ابتلى بالزانية والزاني، لأن أكبر النصيب في هذه الفاحشة تقع على إيه؟ على المرأة، لأن المرأة ما يمكن هي اللي تعمل كده وهي اللي تدعو وهي اللي تتبرج وهي اللي تفعل ذلك وهي اللي تدعو إلى المسألة. ولذلك نقول اللهم نسألك العفة والعفاف يا رب العالمين. تعريف العفة والعفاف من يعني من خلال اللي هو التعريف يا أحبائي، يقول ابن عباس رضي الله عنه لو نظرنا كده إلى يعني في يعني في التعريف اللغوي، يقول في التعريف اللغوي العفيف هو التقي، العفيف هو التقي الذي إذا خلى بالحسناء، شوفوا انظر يا بناتي، الذي إذا خلى بالحسناء خاف الله عز وجل، زي يوسف عليه السلام خلى بمين؟ خلى بامرأة قالت له، خلى بامرأة قالت له هيتلك كل اللي انت عايزه، هيتلك هيتلك، خلى بالمرأة الحسناء، مرأة جميلة حسناء صاحبة البيت صاحبة الأمر صاحبة المسألة عبد عندها، وكل ذلك كل ذلك سبحان الله ماذا فعل؟ ولذلك قيل هذا الرجل التقي الذي إذا خلى بالحسناء خاف الله عز وجل وحسن فرجه. هذا التعريف ولابن عباس رضي الله عنه، وقد نظر إلى سلفنا الصالح في ذلك الأمر يطبق هذا الأمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا قصة ثلاثة نفر اللي هو دخلوا غار وأغلق عليهم الغار، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف في هذه القصة يا أحبائي أو مثل وصف هؤلاء القوم قال فيهم إيه؟ كان فيهم رجل وكان سبحان الله بيحب مين؟ أبو الطعام، ولما احتاجت هذه المرأة إلى المال روضها عن نفسها، ولما تمكن منها أو هيتمكن منها شوفوا انظروا يقولوا وكان يحب ابنة عم له كأحب ما يكون الرجال إلى النساء، فلما تمكن منها وجلس بين فخديها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وهو قادر على ذلك الفاحشة، وما تركها الفاحشة إلا خوفا لله رب العالمين. ولذلك لما دعا ربي وتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح يا رب اللهم أنك تعلم أننا ضعيف وأننا رجل وأننا أحب هذه المرأة، ولما حدث هذا الأمر وقالت لي هذه المرأة كذا تركتها لأني أخاف ربي رب العالمين، اللهم إنك تعلم إن كان هذا صدقا فافرج عنه الكرب، من أسباب فرج أن يفرج عنك القلب إن الإنسان يتقرب إلى الله بعفته. سبحان الله يا جماعة إن من أسباب إن الإنسان يرفع عنه الهم والكرب إنه يبقى عفيف كما كان هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. انظروا كمان في قصة سبحان الله، انظروا يا أحبائي في رواية الإمام البخاري يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا في قصة أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة التي قصصتها لكم الآن. قصة أخرى أيضا في هذا الأمر سبحان الله, قصة ذلك الصحابي الجليل الذي أخذ هذه المرأة أنظره سبحان الله, لما تيجي تنظره سبحان الله لما يجي الإنسان يبقى معاه امرأة ويخلو بهم المكان, لكن هذا الرجل يقول في نفسه إني أخاف الله رب العالمين. حدثت هذه الأمر لأن ألا سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله الجنة. لما تيجي تشوفوا سبحان الله يا أحبائي في حديث حدثنا, شوفوا الإمام البخاري يقول إيه, الإمام البخاري في صحيح حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث, هم إيه؟ النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق عن الدين. فالعفاف قيل إذن العفاف والخصلة إذا كان الإنسان متمتعا بها فإنه دخل الحياة الزوجية وهو سعيد. أما الإنسان الآخر الذي لا يكون متمتعا بالعفاف فتجري حياته الزوجية مريرة. أعرف الله يا أحبائي البعض حتى ممن يعني الأمر ده وارد في هذه الأيام بصورة شديدة, حتى يحبس مسلبين, كثير ما يحبس مسلبين الطلاق. تستفتي الأخت أو الإبنة يعني تزوجي تقول سبحان الله تزوجت زوجي وأنا لا أعرف أن زوجي ينظر إلى الأشياء التي محرمة, متابع أشياء محرمة. فأمر الزواج أو أمر الزواج الحلال بالنسبة له ما كانش مجدي ويحبس الطلاق. هذا الأمر تعرضت لهذه الفتوى من أكثر من إبنة بسبب إن هو تعود على الحرام فأصبح الحلال بالنسبة له مش جميل. فنسأل الله العفو والعافية تأتيه الإبنة الطاهرة العفيفة لكن هو تعود يشوف مناظر قبيحة فأظن أن هذه الزوجة الطاهرة لابد أن تكون مثل هؤلاء, ولا يمكن أن تكون الطاهرة مثل هؤلاء أبدا. البنت العفيفة المؤدبة الحيية التي تربت على العفة وعلى الطهر وعلى الأدب لها سلوكيات معينة. فيحبس من هذا يا أحبائي سبحان الله, فيحبس من هذا فشل في الحياة الزوجية. أما إذا كانت المرأة أو الرجل في عفة فكانت تكون حياتهم الزوجية حياة إيه؟ حياة سعيدة أو سعى حياة طيبة أو مفهوم الحياة الزوجية بمعناها الذي يقننه الشرع ده المطلوب في بناء البيت المسلم. ما هي شروط العفة يا أحبائي؟ قيل شروط العفة ألا يكون المتعفف عفيفا إلا بشروط. إيه شروطه؟ مضمونها كده ألا يكون تعفيفه عن شيء انتظار لأكثر منه بمعنى أو إنه مش قادر عليه, بمعنى الإنسان متعفف لأنه كان بيعمل الفحشة دي وبعدين دلوقتي مش قادر عليه ما عندوش القدرة, كان بيسرق وبقاش عنده القدرة, كان بياخد المال من الناس ما عندوش القدرة, كان بيفعل الفاحشة لكن كبر بقى ومش قادر, أو هي كذلك. لا, مش هي التوبة. التوبة أن يتوب وهو فعلا يعني يكون متعفف. هنا يكون الشرط أنه يكون متعففا في أمر هو إيه؟ في جهاد للنفس. ولذلك قيل من تمام العفة لا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون إيه؟ عفيف اليد وعفيف اللسان وعفيف السمع وعفيف البصر. فمن عدمها, شوفي عدم عفة اللسان يبقى دايما عنده سخرية, دايما اللي عنده عدم عفة في اللسان دايما تجديه ايه؟ يسخر. وفي يعني قيل عدم عفة اللسان تجد صاحبه في سخرية وفي تجسس وفي غيبة وفي همز وفي نميمة وفي تنابز بالألقاب, يبقى ده عنده نقول ده عنده ما عندوش عفة في لسانه, لسانه مش عفيف لأن لسانه لا يتلفظ إلا بالقبيح. وكذلك عفة البصر إن الإنسان يمد دايما عينه لما حرم الله, تجد قاعد يتفرج بالساعات على ما حرم الله أو ينظر لو نظر لامرأة لا تحل له يطلق بصره كده في النظر. وكذلك المرأة والرجل, وقول ربي في كتابه وقول يقول المؤمنين يغضون من أبصارهم واحفظنا فروجهن, وقل للمؤمنات في الآية التالية ذلك يقولنا من أبصارهن واحفظنا فروجهن, للرجل يقول وقل للرجال يغض من بصره, وللمرأة يغضون من أبصارهن. إذن سبحان الله يا أحبائي عدم البصر لما يكون البصر ما عندوش عفة هيمد العين إلى المحارم وإلى زينة الدنيا, يحب المال يحب المال ولو كان المال حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أتاه المال بحر حتى جاله المال وهو حرام يستنكر جدا أنه إزاي يستغني عن المال ده وهو ما كمية هذا المال أصبحت كمية فاحشة. يوم يقول إيه طب أنا أعمل فيه إيه المبلغ ده كله، والمبلغ ده كله دخل كده بالحرام، معقول إن أنا أستغني عن؟ طب هو مبلغ حرام، أنت مديت عينك للدنيا لكن ما طهرتش هذه العين. ولذلك هنا نقول أيضا من بالنسبة للسمع اللي هو العفة في السمع، ونقول والعكس عدم العفة في السمع، إن الإنسان يسمع المسموعات التي لا يحبها ربي سبحانه وتعالى، التي لا ترضي ربي سبحانه وتعالى، وينسى تماما إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عن مسموع. تنسى إن أنت اللي سمعتيه هتسألي عنه، اللي شفتيه بعينك هتتحاسبي عليه، اللي اتكلمتيه بلسانك السمع والبصر والفؤاد، اللي دار في قلبك وفي عقلك و كل ذلك الإنسان سيحاسب عليه. ولذلك قيل وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها في شيء مما يختص بكل واحدة من هذه الجوارح إلا ما يسوغ العقل والشرع. الشرع يستقبح عدم العفة، الشرع يستقبح اللي هي الفواحش، الشرع يستقبح الزنا. ولذلك لما رب سبحانه وتعالى في سورة النور أمر إزاي الزانية والزاني جعل فيها ثلاث أمور، قال إيه في الزانية والزاني؟ ماذا قال تعالى؟ والزانية والجن قال في فجلدوهم، ده كان إيه ده الجلد لهم إيه؟ كان الجلد اللي لهم هم يعني غير محصن مش متجوز، لكن بعد كده في السنة المتزوج له كما قال ولا تأخذكم بهم رأفة، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، يعني ما تفتكروش إن أنتوا أرحم من ربي. الثالث وليشهد عذابهما طائفة منهم، علشان يبقى فيه ردع ان هي ما تفكرش بعد كده حد تاني يعمل زيها. فكان اجتمع على الزانية والزاني ثلاث مسائل، تأديب من الله عز وجل عشان يقلع امر، لان الزنا لما هقول لكم دلوقتي في اثر الزنا في اي مجتمع له اثار سيئة للغاية لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. تجد سبحان الله حالات الزنا، نسأل رب العفو والعافية، الواحد تولد ذنها لا حول ولا قوة إلا بالله. فده حاجات كتير هقولها لكم، لكن أنا أذكر في سبحان الله، شوفوا انظروا في يعني في كان حادث قريب جدا، واحدة ولدت لسه كان من حوالي الشهر الماضي تقريبا ومرمت من الشباك، تخيلي الطفل، بس قدر الله إن الناس قاعدين تحت الشباك. سبحان الله، هذا الابن هذا الطفل يريد ربي سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، يريد ربي له الحياة. طلعوا بالولد تاني على سلم المستشفى، هو مشايلينه بإيديهم والولد نزل عليهم كده، سبحان الله مولود لسه بسراره. فتعرض هي تعرض الزاني والزانية، ولذلك العفة يعني أثر الزنا وخيم، مصيبة تلوث المجتمع بأكمله بها. ولذلك كنا نقول يا أحبائي إنه المفروض الإنسان يفعل ما يسوغ الشرع، ما يأتي به الشرع. تعلقت العفة بأنواع النفس الثلاثة، نفس المطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء ما بتشبعش من السوء، أمارة بالسوء يعني شوفي أمارة بالسوء هو مبالغ، يعني دائما كل ما تأتي بسوء تأتي بسوء، ملخص الكلام ده كله. وكل ذلك مكان القلب اللي هو سيد الأعضاء، القلب شوف النفس لو مطمئنة لا تأتي إلى هذا الأمر، لو لوامة يقع الإنسان في خطأ ثم يعود مرة ثانية يلوم نفسه ويستغفر. إذن أمر العفة تأتي في النفس المطمئنة والنفس اللوامة، أما النفس الأمارة بالسوء كيف يكون عندها العفة؟ ده ملخص ما قيل في هذا الأمر. نفس المطمئنة كما قال ربي يقول لها ربي رجع فيك، رجع بأمر الدنيا بكل ما فيها إلى في نهاية أو عمرها أو في نهاية اللي هي المطاف. النفس المطمئنة هذه النفس المطمئنة التي ينادى صاحبها عند الوفاة قول ربي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يناديها ملك الموت نداء تشريف وتكريم، اللهم ارزقني وإياكم. أما النفس الأمارة بالسوء وهي ضد النفس المطمئنة عكسها تماما، سكنت واستقرت بذكر الله، لا المطمئنة سكنت واستقرت بذكر الله، أما دي سبحان الله الأمارة تأمر صاحبة بالمعصية لله. عكس تماما لو جت مثلا واحدة تقول لها مثلا تشوف أمر الله عز وجل في كتاب الله الأمور بتاع ربي سبحانه وتعالى خاصة بها المؤمنين والمؤمنات واضحة من غير ما أذكرها هي بل. لكن تيجي النفس الأمارة بالسوء تقول لها إيه أنت الأمر ده خانقك، إن المسألة دي خانقاكي، كل الناس بتعمل كده، أنا جت عليك أنت يعني معقولة ربنا سبحانه وتعالى الكريم هيطرحك بالنار بهذه المسألة؟ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وصف النبي شكلهم. فانت عندك بتاخدي دينك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى المساله انت خدتي دينك من مين؟ من نفسك الاماره بالسوء. مداومه، وقيل في ذلك النفس الاماره بالسوء مداومه على الامر بالمعصيه، كما قال ربي وما ابرئ من في كتابي وما ابرئ نفسي ان النفس لامره بالسوء الا ما رحم ربي، اللهم اجعلنا مرزقنا نفوسا مطمئنه يا رب العالمين. نفس اللوامه قيل هي النفس التي اقسم بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في كتابه كما قال ربي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. اختلف فيها، قيل هي المتردده بين المعصيه والطاعه، وقيل هي التي تلوم صاحبها دائما، وهذا على الارجح، كل ما تعملي شيء دائما تلومها. فيقول هذا، يقول ابن عباس ما من نفس الا وتلوم، يعني تلوم نفسها يوم القيامه على ماذا؟ يقول ابن عباس ان كانت طائعه فانها تلوم نفسها على قله الطاعه، اذا نستزيد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وان كانت عاصيه فانها تلوم نفسها على المعصيه. ويقول الحسن البصري رحمه الله عليه ما يزال المؤمن بخير ما دام له واعظ من قلبه. انت ما زلت بخير طول ما نفسك تقولك ايه انت الطاعه دي ما عملتهاش ليه، انت ليه مقلله من هذه الطاعه، انت نظرت النظره دي غلط، استغفر الله العظيم. الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، دائما تذكر صاحبها ودائما ترجع صاحبها الحق، فيها في القلب واعظ بيعظ الانسان، لو حتى نصحه يقول فعلا ده كلام حقيقي سبحان الله، ما لم يأتي هذا بهذا الوعظ من نفسه، ولكن هذا أمر ربي سبحانه وتعالى جاء في كتاب ربي وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يكون نفسه أمر بالسوء، تجد لو إنسان بيعظه بالحق بما جاء في كتاب الله يفتقر إلى معلوم ويجادله على إنه عدوه، ويجادل بالباطل يحب الحق، يفتقر وهو بيكلمه كده إنه بيحده بعدوه، لا إيه ده. حتى إن بعض الناس لما تيجي تأتيهم بأي فتوى من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظن على ذلك التطرف، لا لا لا لا، الدين مشكلة، الدين يسر، الدين يسر، الدين يسر، والله ما خدوا من هذه الكلمة أن الدين يسر، حق الدين يسر، لكن كل ما جاء به ربي في الدين يسر. الدين إن ربنا يسر، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا الدين زينتهم، يعني بمعنى أصح لو أنت مثلا بعض الناس بيقول لك طب القلادة زينة العقد وكده، طبعا زين طبعا زين، انت لو عايزه قاعده كده وتقولي عايزه ابين العقد بتاعي الجميل ده عشان الناس تتفرج عليه، طب ما تتفرج عليه في بيتك حبيبتي، شوفي في بيتك، يعني ايه ده من ضمن الزينه؟ طبعا ده من ضمن الزينه، ربي سبحانه وتعالى يغار عليكي وانت مش قادره تنهي على نفسك. ولذلك الامر يحتاج الى فقه وفهم، فهم الدين ده مش تطرف يا احبائي، اقراوا في كتب التفسير، اقراوا معنى الزينه، اقرأ إن ربي سبحانه وتعالى اللي أمر بكده بكي سبحان الله تجف كل بقر الفساد، إيش فيه؟ ما تقوليش بعد كده لو إن اللي قدامي كان سيء وكان ينظر وكان خلاص، أنت أخذت بالأسباب كلها يا ربي، أنا يعني أمرتني فاتبعت، لكن ما تكونيش أنت عامل مساعد في الفتنة وترجعي تقولي طب ما هو السبب، أبدا أبدا، دائما الخطوة تكون للمرأة، لأن حتى شوفي انظري لو إن المرأة عاملة حدود تجد لا أحد يكون يتجرع عليها أبدا، لو في حدود لو في حدود، لكن لو إن المرأة يعني واخد على كله وعلى تهزر مع هذا ومع هذا ومع وده أخويا وإنت أخويا وإنت كل الناس أخواتها، يعني لا طبعا الأخوات معروفين، لكن في حدود الشرع يا حبيبي، اللي هي إيه حدود الشرع؟ إن ربنا أحلها، هتتعامل مع الناس طبعا، أتعامل مع الناس اللي أنا محتاجة أتعامل معاهم، اضطر أتعامل معاهم، لكن أتعامل بحياء بأدب بعلوم، وأنتم العلو إن كنتم مؤمنين، لو أنت عندك حياء وعندك علو هتجدي بعض الناس اللي تيجي تشتري مثلا تشتري أي شيء يعني من البائع، لما تيجي تشتري المفروض إن أنت عندك حياء، خدي الكلام على قدر المحتاجة منه بس، كم كم عجبك خدي، ما عجبكيش امشي، بلاش بقى طب بس يا أخويا كذا مش عارفة، يعني لا يجوز يا حبايبي لا يجوز، سبب لأن سبحان الله المرأة تتمتع بالحياة من الهزار، تظن ان انت لما هتهزري ان انت هتقعي في امر هينزلك شيء، وعند الله نزلت كثير، انت نزلت عند الله كثير. اذكر والله قصه يا احبائي اقسم عليها اني كنت في حق في الكعبه في مكه، واذكر اني كنت خارجه من كنا في رمضان، شوفي الشهر كان شهر دي. وانا في طريقي الى الاوتيل كده في محل بيع القماش، القماش، ورايت في المحل على كده رايت في المحل بنت شابه كده واقفه سبحان الله طالعين من قيام الليل، من قيام الليل في شهر رمضان في العشر من ذو الحق في العشر من الاواخر، يعني الامر كله شديد جدا. والبنت سبحان الله عشان تخلي الولد ينزل الامر، مش عايزه اقول لكم واقفه تدلع وتتكلم وتعمل كده في الولد كده قاعد على الارض، هي انا سبحان ربي خليت لي الغيره شديد على هذه الارض المحرمه وعلى القرب الى الحرم. انا مش عايزه اقول لكم الغيره اللي خليتها، قلت لها يا بنتي يا بنتي انت جنب الكعبه في ارض الله الحرام، ومن يرد فيه بالحجر بظلم، ربي يقول كده، وانت تفعلي ذلك اين الحياء؟ ينزل لك ما ينزل لك، يروح حاجه ثانيه ينزل يكون ارخص، لكن ما توقفيش تتساوي مع الراجل عشان لو قلت له كلمه كده وهزرتي، اين الحياء؟ والله شفت هذا يا احبائي وربي في رمضان، اين الحياء؟ في الحياء المراه المسلمه، في الحياء المراه المسلمه. يعني احنا قل لما قل العلم اصبح المراه العمليه بقت ايه؟ سهلة سهلة، يعني مجرد ما أنا حط كده إشارة كده وخلاص، اللهم لك الحمد خلصت مهمتي، لا مهمتك أنها تخلص عند هذه الغطاء، لكن مهمتك تخلص في المعاملات وفي الحدود وفي الأدب وفي الكلام، في أمور كثيرة وانت تعيش في نفسك بيها وتعيش في الأمان بيها. نفس اللي هي هذه النفس الأمارة قصدي التي اللوامة اللي دايما تلوم صاحبها، لماذا فعلت كذا؟ ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، قيل أن العفة من صفات النفس اللوامة والنفس المطمئنة. أحوال كثير من الناس الآن، أصبح كثير من الناس الآن في أحوالهم النظر لا يرى، النظر لا يرى حدود النظر، وربط ربي سبحانه وتعالى بين النظر والفرج في كتابه الكريم، فأصبح النظر كمان قد يؤدي إلى أمور كلنا نعرفها كلنا نعرفها. وكذلك السماع، السماع أصبحت الناس تطلب آذانها إلى ما يقلش حياءها، تجد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن اتباع الهوى، ودي بعد كده ما ستقعد تسمع بقى مش عارفة إيه الهوى إيه، في حاجات كده تتعلق بالهوى، يعني في كلمات بالضبط كده مش فيها برضو الهوى والحاجات دي برضو يعني يبقى ربي سبحانه وتعالى فرأيت من إيه؟ رأيت من اتخذ إله وأظن فرأيت من اتخذ إله. ربي سبحانه وتعالى ينهى عن اتخذ هو، يقول له بقى إيه؟ يعظم الهوى ويقول كلام اللي أنتوا عارفين ويتبع الناس ذلك ولا غير ذلك. ونقول وأين العلم ينهى عن اتباع الهوى؟ لما بالله عليك تسمعي كده تقولي تتبسطي كده وتبقي سعيده وانت قاعده تسمعي اللي قاعد يتعصب بيه ربي وفي الكلمات اللي الاخت دلوقتي قالتها ألم تسمعي قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أنه يدفعك إلى إيه أو يدعوك إلى إيه سبحانه وتعالى؟ كلمات طبعا كلمات هذا تسمع أمور محرمة، ويقول ربي سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أمر شديد يا جماعة. إذن كثير من الناس سبحان الله، واحدة امبارح كانت بعتالي تسألني في يوم الخميس أو امبارح طب هتيلي دليل، بتطلب مني دليل يعني إن المسلسلات لا لا لا لا ان في ان قالت لي ان يا ريت تجيبي لي دليل، انا اجيب لها دليل ان المسلسلات التركي حرام. هندي فيلم الافلام الهندي يا مامي. لا لا قالت لي التركي كمان، لا التركي. فيعني طب لها بالله عليك يا بناتي، يعني القران ده ما يكفي ردود الاكفاء ان السمع والبصر والفؤاد كل اولاد كان ما يكفيش يا بنات للرد على ذلك الامر؟ نقول سبحان الله العفة من هنا. متى يعفى الإنسان؟ إمتى الإنسان يعفى؟ قيل يعفى الإنسان إذا حصل حس إنه حصل على حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد كل حضور الذكر وما يحب ربي وما يبغضه ربي، أي أمر في حياتك من غير ما تسألي ضعيه على الشر يوافق الشرع أم لا يوافق الشرع، وبعد كده ما سألش فقط الحبيبة. حلاوة الإيمان، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل على حلاوة الإيمان إلا على إلا إذا حصل الإنسان على ثلاثة شروط. حلاوة الإيمان اللي هي حب الطاعة، ما هي طاعة لمعصية، في حاجة اسمها وصف، عشان بعض الناس بتاخد المسألة وعايزة تقول مش مشكلة، مش مشكلة الأمر ده ما دام أنا بعمل الأمر ده. لا يا حبيبة قلبي، بتقول في السلم في الإسلام كله مطلوب منك إنك تبقي مسلمة حق، لكن ما تقوليش بقى أصل طب ما أنا باخد الأمر ده وبسيب الأمر ده عشان ما بقدرش عليك. أنت ما بتنقيش في الدين أو بتختاريش في الدين، الدين كله أنت مأمورة به كما قال ربي سبحانه وتعالى. لكن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على حلاوة الإيمان إذا حصل العبد على شروط ثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. حطي أي أمر على حب الله ورسوله، حطي كده. ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وربي لو ينظر إلى هذا وما يطلع، لأنه سميع بصير وما يقال، هل يحبه ربي؟ عشان كده ما تسأليش، شايف الأمر حق أو باطل. ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن يحبه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ده أنت ساعات بتشوفي حاجات محرمة تقولي أنا بحبش كذا كذا قوي، بتحبي وما بتحبي لله يا ترى ولا بتحبي للمعصية؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت بتحبي لله، أنت بتحبي كذا أو كذا، أو أنك تشوفي كذا أو أنك تسمعي كذا، عشان يبقى الإيمان في قلبك. يا ترى بتحبي في الله الأمر ده، بتحبيه لله ولا لغير الله؟ النقطة الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر معصية، كما يكره أن يقذف في النار. لو وجدت نفسك الثلاثة دول مش موجودين عندك، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. عشان كده يقول ربي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن أشد حبا لكل ما جاء به ربي وما كل ما أنزله ربي. لو أنت بتحب الله تنطلي إلى كل أمر ربي، والله تجدي كل أمر تحبيه. لكن لو إن المحبة لم تستقر بعد في القلب، هتبصي تلاقيك الإنسان إيه، كل جوارحه ما فيش عليها ضبط، مش مظبوطة، بتحب هواها، يعني تقعد كده بهواها تسمع وتتفرج وتشوف وكذا. واسألي نفسك هل يحبه ربي؟ أي موقف من الموقف، كل إنسان بيغلط، كل إنسان بيخطئ يا جماعة، لكن في أي موقف من الموقف اسألي نفسك الموقف ده الأمر ده يحب ربي عز وجل؟ لا مش يحب ربي عز وجل. توقفي وكوني من الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. هتبقي من الأتقياء، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. ولذلك ضرب القرآن عفة عجيبة. طبعا قصة يوسف عليه السلام كان أعظم عز يعني عظة في العفة، نموذج رائع يتحدث فيه ربي عن النبي الشاب امتلأ شبابا وفتوة، غلقت له عليه الأبواب، وجاءت امرأة جميلة كل أسباب الفاحشة موجودة، امرأة جميلة ذات منصب، وهي التي أغرته، تطلب منه أن يقع في هذا الأمر. نموذج مسطر في سورة يوسف، يقول ربي سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. شوفي بقى رده شيخ التقي، قال: معاذ الله، البيت مقفول مفيش فيه حد، محدش شايف، محدش يجرؤ يتكلم، والامرأة في العزيز، لكنه يعلم أن الله قريب، لكنه يعلم أن الله سميع بصير، لكنه تحرز جوارحه بالمراقبة. اللهم احرز جوارحه بالمراقبة، تحرز يا أحبائي. لذلك ينصرف عن السوء والفحشاء، ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. هكذا كل ما تكوني ربنا بيصرفك عن السوء والفحشاء، اعرفي ان انت مقربة من الله. لو لقيتي منساق نفسك، أسأل رب العفو والعافية. ينساق الإنسان في الوقوع في المعاصي، عارف أنك بعيدة عن الله عز وجل. ولذلك هذا النموذج الرائع، نموذج ثاني آخر طبعا، إلا أن النماذج كثيرة جدا جدا في الأمر ده، لكن النموذجين دول يمكن يعني أنا هذكر لكم. النموذج الثاني كان نموذج عجيب جدا في أم سلمة، عفة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه، بعضكم يعرفها بعضكم لا يعرف، تعرفوا يا بناتي؟ طيب، عفة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه تروي لنا أم سلمة، أم سلمة اليماني، عن قصة الرجل الصالح العفيف الذي هاجر معها أياما متتالية في صحراء فيش فيها حد، أياما متتالية لا أحد معهما، يضرب مثالا عاليا في الاستعفاف. تقول: لما فرق قومي بيني وبين ابني، تعرفين هي لما جوزها هاجر، هاجر إلى المدينة وراح المدينة وهي موجودة في مكة وهي عايزة تروح تهاجر معاه، راح واخدين منها ابنها عشان يعلموه. تقول: فلما فرق قومي بيني وبين ابني وهاجر زوجي إلى المدينة مكثت أياما أبكي وأخرج إلى خارج داري من لفتها على زوجها ثم أعود إلي. فقام رجل من بني المغيرة رآني على حالي فرقني وقام إلى قومي وقال: ألا تخرجوا هذه المسكينة؟ ادوها ابنها وخرجوها، تعايزينها ليه يعني؟ فرقتم بينها وبين زوجها وابنها. قال: فتركوني أهاجر إلى المدينة وأعطوني ويعطني بنو أسد قوم زوجها ادوها ابنها خليته. فأخذت ابني فوضعته على حجري وركبت بعيري لوحده. تعرف لما بتسافر من مكة المدينة في الباص بياخد المكان قد إيه؟ دي على بعير والأرض مش مهدة وجبال وصحراء وبرد قارس. لكن شوفوا انظروا حب الله يا جماعة في القلوب، أين هؤلاء من اللي يسألوا هو الأمر ده حرام ولا حلال؟ دي اشترط أمر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأملهم لأن لهم الجنة. شوفوا يا أحبائي، تقول: وصرت وركبت بعير وصرت وليس معي أحد إلا الله، حتى إذا أتيت إلى التنعيم موضع قريب من مكة تجاه المدينة لقاني هذا الرجل عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ سألها. قلت: أريد المدينة. قال: أو ما معك أحد؟ فقلت: لا. قال: مالك من مطرك؟ يعني مالك من كيف أتركك؟ قال لها: مالك من مطرك يعني إزاي أسيبك تسافري في الطريق؟ أنا فيش حد بيخلي باله مني، خايفين الرجولة يا جماعة، بس اسمع، أتركك تسافرين وحدك؟ فأخذ، ما كانش لسه دخل إيه، أخذ بخطام بعيرها فسار معها. قالت أم سلمة: فما رأيت رجل قط أكرم في العرب منهم، من عثمان بن طلحة، كان إذا جئت إلى مستراح أوقف بعيري، وأفلها البعير هو بيجرها وماشي على رجلين وهي ركب البعير. تقول: فإذا أردت أن أقف في استراحة تأخر عني عشان ما يشوفهاش وهي نازلة، يبعد عشان ما يشوفهاش وهي نازلة، فإذا نزلت عن بعيري أخذ بعيري وتأخر بالبعير فربطه في شجرة واتجع تحت الشجرة بعيد عني. فإذا حان موعد الرحيل جاءني بالبعير، خلاص همشي، ركب لها بالبعير، فترك البعير وراح يديها البعير تركب ويتأخر. فإذا ركبت البعير جاء وأخذ البعير وسار بي إلى ذلك أياما متتالية عشان يوصل المدينة، حتى قرب من المدينة فرأى قرية عمرو بن أبي عوف وقال: يا ابنة أبي أمية زوجك في هذه القرية. فقالت: فدخلت القرية فوجدت أبو سلمة زوجها. قالت أم سلمة، تحفظ الجميل لهذا الرجل، تقول: فما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن طلحة قط في العرب. شوفوا انظروا يا أحبائي، نموذج رائع في السلف الصالح، لا ينظر إلى هذه المرأة ولا يبالغ في الحديث معها، مش قصص ولا حكايات ولا روايات ولا قصص أي أخبار البيت اللي زعلانة من جوزها تروح تحكي اللي معاها في الشغل، ما ينفعش. أين الحياة؟ أين الخلق؟ أين الأدب؟ إزاي المرأة كده تقعد بين اتنين راجل والراجل ده مش جوزها كده بتقعد تقول له ده والله ده أفي في البيت ده عامل وعامل وعامل في ولاده مش فيه، وتقعد تحكي له كل اللي في البيت، وهو كمان يقول لها والله ده أنت ما تعرفي مراتي عاملة ده، مراتي كذا، أنا عندي يعني إذا بيه فضفضوا بقى البعض ده عملية فضفضة. أين هذا من هذا النموذج الرائع يا أحبائي في العفة والاستعفاف؟ رجل لا ينظر إلى المرأة، لا يبالغ في الحديث معها، بل لا يكلمها على قدر إلا الحاجة، تركب تنزل اركبي انزلي، جاء البعير على هذا النحو، تقول لا يبالغ معه في الحديث. هذه الرجولة حقا وهذه العفة حقا، إلا أن تخضع المرأة بالحديث الرجل وأن يتكسر الرجل كذلك في الحديث مع المرأة، هذه هي العفة. ولذلك نقول سبحان الله أحبائي، أشكال العفة كثيرة. ما هي أشكال العفة؟ إيه أشكال العفة؟ اللهم ارزقني وإياكم. قيل أشكال العفة عفة الجسد، عفة الجسد إنه ما تظهريش عورتك لحد، تستحي ان عورتك تظهر لحد، ولحجابك الشرعي اللي ربنا سبحانه يمكن مش هتلاقوها، يمكن انا بزوجها في الموضوع، اظهار الحجاب عفة الجسد انه ولا يكون ذلك الا سواء الرجل يبقى ليه عورة، ما يعني ما جيش الراجل يبقى سبحان الله ما بين عورته ويقول يعني ما انا راجل، لا ما برضو في عورة للرجل، فكيف بالمرأة؟ عورتها إيه؟ وحجابها وسترها. ولذلك هنا عفة الجسد أن يبتعد المسلم عن إظهار عوراته التي حددت له، وحجاب المرأة الشرعي هو ستر العورة، وحجاب المرأة الشرعي أن ستر العورة كما قال ربي وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزينة للمرأة تخرج بيها، سبحان الله، المرأة دلوقتي بتخرج تظن أنها ترتدي حجابا وهي ترتدي يعني سبحان عينة توضع على الرأس، أما الجسد فحدثي ولا حرام. كيف يكون ذلك؟ سبحان الله كل شيء، يعني حتى إني رأيت سبحان الله واحدة لبس الحجاب ولبس الموضة دلوقتي بيقولوا عليها الموضة، ها؟ إنها دلوقتي الحاجات اللي بتبقى لا غير المقطع، ده البنطلون المقطع، يعني سبحان الله أصبح البنطلون في كل العورات، البنطلون اللي البنت لابسه الحجاب والبنطلون مقطع في رجليها وركبها وكذا وفي كل الأماكن بدون ما حد عشان ما تعرفش دماغه ولا دماغي لا. وغير ذلك أصبح دلوقتي الحجاب بأنها ترتدي الثوب قصير جدا جدا وتحت قلوب شراب، يعني هذا أنت تستحي تلبسيه في بيتك أمام لو جاي لك حد ضيف تستحي اللي هو بيتلبس اللي هو الشراب الملاصق هذا، هل هذا حجاب؟ يا ابنة عائشة فاطمة وخديجة بيت النبوة، هل هذا حجاب؟ هل هذا ستر العورات يا بنتي؟ إذا سبحان الله اسألي عن الصلاة في البنطلون أقول لك البنطلون بيبين فقدك وشائك، هل هذا أمر؟ هل أنت وانت ماشية دلوقتي كده سبحان الله؟ والله يا أحبائي وأنا جاي من المسجد كده وسأقنا في السيارة، يعني سبحان الله واحدة لابسة حجاب من اللي هم بيربطوه كده وراء ولابسة حجاب جزاها الله خيرا، بس كل الجزء ده مفتوح هنا، الزراير ها مفتوحة. أنا لدرجة إن أنا يعني جيت جاي يعني يا ربي عينيا قعدت أفرك في عينيا، يعني كل معلومة أنا مش شايفة ولا إيه؟ طب أنت ليه حبيبتي تعبة نفسك؟ الجزء ده يعني ما كنتش الجزء ده كله ما طبعا تحت ما حبيتي لا انسي تعبتي الجزء السفلي. يا صاحبة الحجاب، الحجاب نور، الحجاب ستر، الحجاب لا يبدين زينتهن وليضربن. ولذلك شوفوا انظري البنت فتحة سبحان الله قلادت مكانها وفتحة الزراير لحد، يعني طيب يا بنتي حبيبتي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا فعلا شوفي كده اقرأي بلاش اسألي أهل الذكر، شوفي أي تفسير في كتاب الله عز وجل، شوفي هذا يرضي ربي. ولذلك نقول يا أحبائي نماذج من العفة في القرآن، هذه المرأة أول شيء عفة الجسد، هل عفة؟ كل شيء له دليل في القرآن، كل شيء له دليل في القرآن. عفة الجسد ربي أمر بها في القرآن، ما الآية بتاعت الحجاب في سورة النور وفي سورة الايه الأحزاب. ما تقوليش بقى وما تيجي واحدة تقول أقاتل أن الله ذكر الحجاب، الحجاب عادة جاهلية يا ربي، يعني كل الآيات دي والتفسير الأمهات كل هي سبحان الله في أمهات في كتب التفسير كل ذلك الذي أنزله ربي الآية صريحة، ثم أقول ذلك أنها عادة جاهلية. عفة الجسد اللهم ارزقني عفة وإياكم. النقطة الأخرى يا أحبائي العفة في كسب المال، زي ما قلت لكم كده واحد يجي يقول أنا بكسب مال من حرام بس أنا عايز أتوب. طب أنت بتكسب مال من حرام؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مرة في الطريق ولقى طمرة، يقول النبي لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. شوف شايفين العفة، شايفين العفة؟ مش ده بقى يقول لك خد من ده وخد مش عارف ايه وخد بقشيش وخد مش عارف افتح الدرج عشان تاخد، وسبحان الله لو كنت في بيت اهلك هل اخذت من اللي سبحان الله انت في بيت، انت لو انت تشتغل لو في بيت اهلك هيجي لك كل الفلوس دي او كل الهدايا دي او كل العامل على اي شيء من سبحان الله من حوالي المسلمين. ولذلك الكسب الحلال، العفة في كسب المال، العفة والقناعة والترفع عما أيدي الناس، ما تطمعيش في أيدي الناس، لأن ربي سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير من أبقى اللي عندك أخير وأبقى ارضى بما رزق ربي سبحانه وتعالى. منها يا أحبائي اللي بذلك نسمي هذه القناعة والترفع على عما في أيدي الناس، العفة في الوقوع في الفاحشة، إنك تعفي جوارحك في فرجك، وذلك يكون أولها طبعا لابد أن الإنسان يراعي ذلك مراعاة كل الجارحة من الجوارح، النظر، المخالطة، الوقوع فيه، ما يوصل إلى ذلك. أنا وصلنا به صلى الله عليه وسلم العين زنا وزناها إيه؟ النظر. وكذلك السمع وكذلك، لأن البعض بيستمع يقول لك إيه إحنا بنعمل ده كله من خلال النت أو من خلال الشات أو المحادثات أو اللي هو ده مش أنتم مش فاكرين من بعيد عن محرم إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول إبنة كنت أتحدث أو أقع في هذه المعصية، بنتي كانت بتقول كده أقع في هذه المعصية، معصية شديدة إنها تقعد تخاطب الشباب والشباب يخطبوها ويظن أن ذلك تسالي وماله ده إحنا من خلال وإحنا في حاجة ده في إيه ده إحنا بنتكلم بعض حتى ما نعرفش شكل بعض. طب بتكلميني يا حبيبتي يعني انت دلوقتي بتكلميني تقولي والله ساعات انصحه في الدين؟ لا جزاك الله خيرا انت نصيحه الله يرضى عليك انصحي نفسك يعني خلي. وتقول اخرى اقوم بعمل خير مع يعني رجل مش عارفه ايه بعمل خير وهذا الرجل متزوج وانا بنتا وثم وقعت في طب ليه الوقوع في المحظور؟ طب ليه يعني حتى اهو بتسال الفتاوي طب قال لها يعني الاسلام يعني سبحان الله يعني يقفل باب الفتنة ليه نقع فيها؟ ليه إذا كان الأمر إذا لما تيجي البنت تتكلم ويكلمها الولد والشاب وكذا وكذا أقول لك سبحان الله وقعت مسائل شديدة من هذا الأمر يا أحبائي. حتى أصبحت بعض النساء والعياذ بالله تقول أختبر زوجي من هذا الأمر، واحدة بتقول لي كده أنا كنت بختبر زوجي بهذا الأمر وتقول له إيه ده أصبحت العلاقات الزوجية بهذا الوهم ان دلوقتي على النت تدخل وتعمله ان هي مش هي ويقع فتقع فتن تقع فتن شديده تقع فتن. طب ليه فين البيوت اللي كانت مقامه على العفه؟ فين البيوت اللي كانت مقامه على الادب؟ فين البيوت اللي كانت مقامه الزوجه غض طرفها وغض لسانها؟ والزوج كذلك، يا الزوج كانت عنده مراته دي هي نساء العالمين كل الستات فيها يشوف فيها يغض طرفه فيها يجي يا سلام لست الكل عنده وست الناس عنده وست وست. ليه؟ كانت تستحق ذلك، كانت تعفيفه مؤدبة تتحي تستحي تتقي الله في أقوالها وفي أفعالها. متى يعود المسلم إلى ذلك؟ إيه متى تعود البيوت المسلمة إلى هذه المرأة التي تتقي الله في نفسها تتقي الله في أولادها تتقي؟ لما البنت تجد أمها قاعدة تتكلم وعلى طول النهار بالساعات تقضيهم على الأمر قال لك وهي طب ما هتعمل إيه البنت؟ صاحب البيت بتدف إيه؟ فشيمة أهل البيت. ولذلك هنا يقول يا أحبائي قدوة حسنة الأم قدوة حسنة. الأم كانت كنت تقتدي بيها إن لما يحصل حتى خلاف مسائل خلافية مع الزوج وكان الأولاد مثلا عايزين يقولوا إيه لا بس هو معي لكن بابانا اللي عليه الحق لكن أنت اللي صح هو اللي غلط تعمل لنا بس الوقت كفاءة أنت تعمل كده برسم وتشاور لنا عيب عيب مفيش حد يتكلم في المسألة دي بين الأب والأم. إننا نتأدب إن المسألة دي مسائل حاجات تخص الزوجة والزوج. إذن قامت البيوت على الإصلاح فاللهم ارزقنا العفة. زي اللي كنا نقول يا أحبائي اجتناب اللي هي إيه الوقوع في الفاحشة بالابتعاد عن النظر المحرم أو المحادثات. أرجع لكم هذه الإمة التي تقول عرفت أن ذلك محرم وكنت أتخاطب بيعملوا باسم على باسمه إيه يا بنات شات يكلموا بعضهم ويكلموا صاحبه وتحكوا ويحكوا البعض وكذا وكذا وكأن الأمر نوع من إيه وفيها إيه والله أنا بدعوهم إلى الله والله أنا شفت شباب بدعوهم إلى الله. ما حدش أمرك يا حبيبتي تدعوهم إلى الله ما شاء الله لا تودي الله خلني بقى رجالة الرجالة الله عز وجل. تقول فلما عرفت البنت بتكتب كده أو كاتبة كده فلما عرفت أن ذلك لا يجوز وقد يوقعني في الفتنة راح الولد متكلم بقى معاه في موعدهم بقى منتظمة بقى بيكلموا بعضهم بقى بانتظام ده مش منتظمين على الصلاة ساعات لكن منتظمين على الشات ومنتظمين على هذا الموعد كيف يكون ذلك؟ أين الحياة؟ فين الأهل؟ المهم يا أحبائي تقول فلما عرفت أن ذلك ليس الحق وأن الله سميع بصير وأنه يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور وإن لما بقفل علي بابي أمي نايمة ولا أبويا نايم ولا أهلي نايمين وأنا بعمل ده كله نسيت أن الله يراني. حطي وضعي أن الله يراك يا رب سميع بصير عبدت ربي بأسمائي تعبدت الله بأسمائي وصفاتي سميع بصير. رقبي انت مش خايفة من الحجاب وتقولي أصلا أنا زهقت واتخنقت انت مش فاهمة ان ربك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. انت نسيتي ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك انت نسيتي ان انت عبد في ملك الله عز وجل انت نسيتي ان الله سبحانه وتعالى يأمر عبده اللي هو احنا عباد ربي سبحانه وتعالى بما يريد ربي ولا يأمر ربي بشيء الى الإصلاح ولا يأمر شيء ولا الله يا أحبائي ما في شيء يأمر به ربي إلا يكون فيه خير كثيرا. تقول فما فلما حصل بقى المعاد وجاء الولد يكلمها قالت له بس لازم أرد في هذا الأمر راح ضربت على الولد وقالت له لا نحن نقع في محرم وهذا آخر حد محرم لا أفعله أنا من لا أفعله إني أخاف الله رب العالمين خوف جدا من الله تؤمن. يعني هذا الأمر لا يجوز أبدا، حتى لو كنا بنتكلمش في أمور يعني نقع فيها. بتقولي بعد قليل البنت نفسها، بس أنا لا أذكر شكلها، والله لا أذكر شكلها، لكن كان الكلام ده من كذا سنة يعني. تقول بعد قليل تقدم لي زوجا، ولما تقدم ولقيناه مناسب وكذا، فالأب وافق عليه. فبعد ما وافق عليه قال لها هذا الولد: أنا الذي قلت إني أحرم على نفسي ما حرمه ربي. فاكرة لما كلمتي كذا؟ كنت أبحث عن بنت، كنت أبحث عن بنت أرى فيها الطهر، أرى فيها الطهر، لأن الأمر بيقول هو الولد بيقول لأن الأمر بقى عملية فيها إيه؟ زادت. فأسأل ربي العفو والعافية. إذن العفة في الوقوع في الفاحشة بالبعد عن مجالس المخالطة التي حرمها ربي إلا في حدود الشرع، والبعد عن النظر، والبعد عن هو الخلوة، الخلوة، لأن الخلوة وصفها ربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إنه ما اجتمع رجل امرأة إلا وكان الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. إذن لا ينطق عن الهوى العفة في الأموال أو أموال الغير. انظروا يا أحبائي في أموال الغير، إن كيف عندك عفة في أموال الغير؟ يعني إيه عفة في أموال الغير؟ يعني خلي بالك لو كان في إيدك حاجة مش بتاعتك تبقى عفيفة، إيدك ما تطولش عليها، ما تاخدهاش بحق ولا بغير حق. شوفوا انظروا إلى عمر بن عبد العزيز، جلس عمر بن عبد العزيز مع رجل بيتكلم فيه في امور احوال الباهيه، وكان يشعل مصباحا. وبعدين عمر بن عبد العزيز الرجل بيكلمه في امور خاصه بقى، راح قال له: انتظر ماذا؟ راح طفى المصباح، ولما طفى المصباح راح ولع المصباح الخاص بيه، خاص بعمر بن عبد العزيز. قال له: كنا نتكلم في أمر يخص المسلمين، فأنا كان المصباح ده، لكن أما الآن أتكلم في أمر خاص بي لا يجوز الوقود الموجود في المصباح ده أستخدمه. وذي عمر بن عبد عمر لما جاله كده أكثر من يعني من يمن قيلة ولا سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعدين دخل لقى يعني سبحان الله البيت بيفوح بقى بيقسموا العطر. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما قام غسل ايه؟ الثوب، قال: وهل العطر الا برائحته؟ ايه العطر ده؟ قالت بقى: لما كان بيقع مني حاجه تعمل كده وتعمل كده، زي ما بيقع منك بتكوني بتحطي عطر في حاجه. الخوف يا جماعه من الله، الورع، ان الانسان ازاي يراقب ربي. اللهم ارزقني واياكم المراقبه لله عز وجل. كيف تكون عفيفا؟ كيف نكون عفيفا يا احبائي؟ اول حاجه عشان الانسان يبقى عفيف التربيه الايمانيه، ان تربي نفسك تربيه ايمانيه، ان تقوي صلتك بالله، تخافي اني اخاف الله رب العالمين. التربيه اولها التربيه الايمانيه، تربي نفسك لما تيجي تزهقي من حاجه من طاعه من الطاعات ايا كانت، مش عايزه بقى اعيد وازيد على الطاعات. انتوا عارفين الطاعات الرب خاص بها النساء في كتابي، او رجال، او كلنا في كتاب ربي، اللي هي ايها الذين نداء ربي: يا ايها الذين امنوا ان كنا من المؤمنين حقا. نربي نفسنا التربيه الايمانيه، ان نقوي الصلاه بالله. ما تجدي انسان اضطرب طاعه من الطاعات، او انسانه مقصودي طاعه من الطاعات، الا وتجد القلب خاويا فارغ فاضي. أن تقوي صلتك بالله رب العالمين، أن تعلم أن الله عز وجل يراك في السر وفي العلن. يقول ربي: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تخيل الوحدة اللي عملت المعصية دي، أو الرجل اللي اختلى وعمل المعصية دي، نسى أن الله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، نسى، قفلت الباب عليها وأغلقت الباب، بتغلق الباب كده، نست أن الله يعلم السر وأخفى، نست أن الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، سواء كان بيسرق مال أو بياخد مال أو بيعد مال مش من حقه أو يحط في جيبه مال لا يمتلكه، أو إنه أمين على شيء وخد الشيء ده، ألا يعلم خائنة؟ نسى أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس، شوفوا كلام ابن عباس في المسألة دي، ماذا تعني يعلم خائنة الأعين؟ يقول ابن عباس الصحابي الجليل، قال: هو الرجل، كلمة طيبة وطيبة أحبائي، يقول ابن عباس، يقول: هو الرجل يعلم، في معنى يعلم خائنة الأعين، يقول: هو الرجل يكون بين الرجال فتمر المرأة فيتظاهر بأنه يغضص بصره، فإذا وجد فرصة نظر إلى المرأة والله إنه لا يحب أن ينظر إلى عورته، رب لا يحب أن ينظر. فعمل بقى أنه غاضت طرفه، فلما أتيحت له فرصة للنظر يرحى مختلس نظرة، ونسأل الله يعلم خائنة الأعين كما يقول ابن عباس. ذلك من هذه الوسائل التي يعني سبحان الله قننها الشرع، الصيام. الصيام الإنسان يصوم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما عرفش ما قدرش يتجوز، ما عندوش مال يتزوج، ما عندوش قدرة. لو أنت عايزة تقي نفسك كشاب كراجل ولا امرأة صوم، فالصوم له إيه حماية. النقطة التي تلي ذلك أن يحول معتقده الإسلامي في ذات الله وأسماء الله، في وجود الجنة والنار، يفتكر تفكر العلم إلى معاني محسوسة في نفسي، حولها لمعاني محسوسة في نفسي. بمعنى هتسمعي حاجة تقولي يا ربي إن الله سميع يسمع كلماتي دلوقتي، تعملي شيء تقولي يا ربي الله بصير عز وجل يبصر حركاتي، يعلم أن الله شديد العقاب، يتذكر أنه بأنه يعاقب على المعصية. الأسماء دي بتولد في تتربى في قلبك. لو الإنسان تربى في قلبه المراقبة وتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته لنجا. لكن قليل من الناس تقول لك أسماء إيه؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نتعبد لله بأننا إن ربي سبحانه وتعالى. انظروا سبحان الله، شوفوا الربيع بن خثيم ده اللي جت له امرأة وكانت ساقوا هذه المرأة إليه، كان عابد، ساقوا إليه هذه المرأة وجملوها وكده عشان إيه، كأنه بيترهنوا عليه إنه يقع في الفتنة في المرأة. لكن لما نظر إلى هذه المرأة رفع بصره ظنت إن هي إيه فتنة بها. فملخص الأمر قال لها إيه، كيف بك إذا جاء حبل الوتين جالك الموت، وكيف بك إذا جاءك ملك الموت، وكيف بك إذا ألقي أو إذا أغلق عليك قبرك، وكيف بك إذا جاءك ناكر والنكير، صلك إيه كل اللي أنت تعمليه في الدنيا دي وانت جاية متزينة وعاملة وكذا. قيل هذه المرأة تابت توبة من رسالة هذا الرجل اللي كانوا مسلطينها عليه علشان. يقول هذا التابعي إذا تكلمت يا عبد فاذكر سمع الله لك، وإذا هممت بمعصية فاذكر علم الله بك، وإذا نظرت فاذكر أن نظر ربي أسرع إليك، وإذا تفكرت فانظر اطلاع ربي عليك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المعصية. لما يتذكر ذلك يقف عن المعصية. قيل منها أيضا الإكثار من الذكر، أن ينشغل بذكر الله عز وجل بعيد عن المعصية، ليحصل لك الوجل في قلبك. يعني تخيلي دايما الإنسان اللي بيبقى خايط في الواقع في المعاصي منشغل بالمعاصي تجديه ذكر قليل، ولو ذكر الله بيذكره باللسان ولكن قلبه مش حاضر أبدا. لكن الإكثار من ذكر الله يحصل لك الوجل في قلبك، كما قال ربي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف تكون عفيفا أيضا في هذه الأيام؟ التربية الأخلاقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائكم أو لأهله. شوفوا العفة قيل كتلة من الأخلاق، فيها صبر، ألا يصبر العبد المؤمن على حر الشهوة. لو صبر على حر الشهوة يفوز، ويفتكر قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الأخلاق إن من الأخلاق اللي بيصبر على الشهوة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الأسباب أيضا التي تعين على العفة في زمن كثرت فيه الفتن الصحبة الصالحة، إنك يبقى لك صحبة صالحة، ما تبقاش كل صحبتك طالحة وتقولي أنا عايزة أبقى عفيفة. ما هي صحبتك زي وانت زي صحبتك، ما هي صحبتك انت بتقلعي هي بتقلع، انت بتعملي معصية هي زي بالضبط كده. لذلك دايما الإنسان بحب ينزل بحب الناس معاه تنزل. لذلك هنا الصحبة الصالحة، فإن الصحبة الصالحة تعينك أن يحفظ الإنسان بصره ويحفظ الإنسان فرجه. إن لم يستحي من الله فإنه بيستحي من هذا العبد الصالح. يعني تخيلي مثلا لو تقولي مثلا أنا عملت شو، دي ما بتستحيش من الله. لكن لو تذكري مثلا لو أنا في المكان ده وشافتني فلانة أو شافني الإنسان صالح أو كذا، فصحبة الصالحين تنفع من الزلات أو الإنسان ينطرق على الزلات. الأحاديث كثيرة يا أحبائي في الواردة في الصحبة. شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع، إذا كنا فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ الأمانة، الفرج أمانة، والسمع أمانة، والبصر أمانة، واللسان أمانة. أربع، إذا كنا فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ الأمانة، خلي بالك، صدق الحديث، وحسن خليقة، حسن خلق، وعفة في طعمه. العفة عفة بقى بكل سبل العفة هذا الحديث صحه الألباني. ما هي أسباب ضياع العفة؟ سؤال، ما هي أسباب ضياع العفة؟ أول حاجة قيل رؤية ما يثير من الشهوات ويفسد الروح. إن الإنسان بيتفرج على حاجات زي ما قلت لكم بتثير الشهوات فبتولد ضياع العفة. أول حاجة رؤية ما يثير أسباب ضياع العفة. يقول أهل العلم رؤية ما يثير مكامن الشهوة، يعني ما تيجي واحدة تقول مثلا إيه أنا عندي كذا أو بيحصل لي كذا أو كذا في أمور فيها شهوة، أول حاجة بقولها لا، أقولها يا بنتي ما تتفرجيش على ما يثير شهواتك، لأن الذي بتتفرجي على ما يثير شهواتك وبعد كده تسألي إزاي حصل نفسي، ده مدخل ده الذي تشوفيه اللي صارت الشهوات ده مداخل مداخل الشيطان. بعض يسأل تقول طب ممكن أقعد حتى لو أنا مع زوجي، أقول لها محرم، حتى لو أنت قاعدة تتفرجي أنت وزوجك محرم، كل شيء ربنا حرمه لا يجوز، لا أنت ولا زوجك تتفرج على هذا الأمر. إذا رؤية ما يثير مكان يعني، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء فطرة سليمة، لكل شيء فطرة سليمة، لا يحتاج الأمر لقبيح عشان يقلد القبيح. ولذلك هنا رؤية ما يثير مكان من الشهوة ويفسد الروح، تجد الإنسان أو الإنسانة بتتفرج على أشياء مثيرة وجواها ربنا خلق أشياء، وتسأل بعد كده ليه عندها كذا وكذا وكذا، ما انت بتتفرجي، ما انت نظرك بتطلقيه فيما حرم ربي، ازاي بعد كده تقولي اصل مكان من الشهوات عندي اثيرت. يبقى دي اولها اسباب ضياع العفه، هذه اولها. وثانيها الاعجاب بتقاليد الغرب ورؤيه القصص الهابطه والافلام الهابطه الماجنه التي تدعو الى عدم العفه، اتفرجي عليها وانت مطلقه بصرك كده وسعيده بيها وتبقي قاعده سبحان الله نايمه تفتكري في الامور دي، يبقى والاعجاب بذلك. زي بالظبط كده ما واحد يقول ايه انا معجب جدا، واحده بنت والله لا تتعدى 15 سنه جايه مع امها، وطبعا مسبب مشكله شديده لامها. البنت بتقول ايه انا معجبه جدا بتصرفات البر. قلت لها انت لسه لحقتي يا بنتي، انت لسه البيضه لسه ما فقستش خلاص، يعني انا بستغرب انت بتقولي كده ازاي. لا حريه وحريه، انت فاهمه لانك يا حبيبه قلبي ارتبطتي بمين، اتشكلتي مع مين اللي عشتي معاه عشان يتغير فكرك الفاسد. انت عرفتي دينك الجميل، انت عرفتي عفه دينك. يا احبائي ده مش تطرف، دي عفه، ده خلق، ده حسن ادب، ده تجد المسلم اللي بيحقق الانسان عنده حسن معامله، عنده امانه في المعامله، لا يخادع، لا يكاذب، لا يكذب، لا يخادع، لا يضمن لحد لغيره شيء ولا سوء ولا حسد ولا بغض ولا ذلك. الاعجاب بنظم اللي هي التقاليد غير اللي هي المسلمه. تعري المراه وتحرر المراه، تعري المراه من الاسباب التي تضيع بها. لان سبحان الله قيل هل هناك اذا طوبه تعثر فيها الرجل وهو في طريقه اشد على الرجل، ولا امرأة سافرة عن كل جسدها أني أشد على الرجل؟ أعتقالي أنا كنت سبحان الله أرى شاب ولد ماشي كده، كنت ركبة في السيارة وأرى ولد حبيبي صغير رايح مسك كتب بتاعته حطيتها تحت باطه كده من كذا سنة، يعني دلوقتي بقى فيه تطور أكتر يعني الحقيقة. فالولد البنت ماشية كده، البنت ماشية يعني ما شاء الله قوتي إلا بالله، اللهم هديها يا وصلح أمرها وأمر من أخرج من بيتها بهذا الشكل. وأما الولد ماشي في الطريق، الولد راح الدرس واضح، يعني كنا بعد العصر يعني واضح ما بيش مدرسة، يعني ده رايح الولد درس المسكين. الولد كان ماشي في الطريق كده والبنت ماشي في الطريق العكسي، بس البنت ماشية على غير ما أمر ربي سبحانه وتعالى. والله أحبه الولد رجع بزاوية بدل ما كان طريقه واضح من طريق المدرس في اتجاه العكسي، الولد راح رجع بزاوية 180 درجة وماشي. قلت يا عيني على أبوك اللي دفع الدرس وعلى أهلك اللي دفعونك المدرسة، بس أهو لو الولد ده تعاطى الفطوبة هيتخبط وبرضه هاخد كتبه هيروح للمدرس، لكن هو تعاطى في شيء أشد بكتير أشد، الفتنة دي الفتنة الحقيقية. ولذلك ما تقوليش بقى هو احنا ده عندنا بس، يا بنتي ده من ضمن الأشياء التي تصلح اللي بنقول المصلح، ما تقوليش ده مش مهم وده مش مهم. بعدين هم نقول ولذلك التساهل في المحافظة في المخالطة وفي المعاملات، تساهل الأهل في البيت بترك البنت تخرج كما تشاء أو تبيت كما تشاء. بعض الأمهات يا جماعة بيتساهلوا جدا في الأبناء جدا، يمكن هقول الأبناء والبنات والصبيان والولاد يعني، لكن والبنات أشد لأن حتى لما يحدث هذا الأمر، أمر الشديد اللي احنا كنا نتكلم عليه في سورة النور في الولد، زي البنت ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم في نفس الآية الاثنين مع بعض، لكن الأمر ينطبق للمرأة أكثر أشد. ولذلك يراقب الأب والأم البنت في البنت, مش هيجرها حاجة لو قلت لها لا ما تخرجيش دلوقتي بالليل, مش هيجرها شيء أبدا. مش هتعيط تعيط, لكن بعد كده أنت بتصوني البنت دي من الفتن, بتصوني والله يا بناتي, لأن أقسم بربي لو وجودي في هذا الأمر وفي هذا المجال أنا بتجيني يعني أسئلة من بعض البنات يندي لها جبيني, وأنا أقول لها كده بنفس السؤال, أقول يا بنتي أنا أسألك سؤال حبيبتي, فين أمك؟ تقول في البيت. وانت بتعملي كل الامور دي يعني ما شاء الله, وامك في البيت مش هنا خالص يعني. طب وانت بتعملي ايه؟ بتخرجي كده براحتك بروح. طب كنت بتقولي لها بروح فين, بتباتي فين؟ عند صاحبتي. وبتعملي كل ده وانت بتقولها وهي بتوافق انك تباتي. عشان كده طرق كانت الام في فتره سابقه لا تسمح ابدا في امر ان البنت تروح وتتاخر, ولا ابدا, ولا مراقبه شديده ان البنت في البيت, ولذلك تصاني البيوت يا حبيبي. اما الاستقطاب يا مرحبا, وما تقوليش بقى اصل بنتي واثقه منها, ابدا بنتك واثقه منها, لكن الشيطان يغلب, الشيطان يغلب. البيوت التي هي بيوت تحافظ على بناتها, تحافظ على اولادها, مش معنى انها تحافظ على البنات بس, الصبيان كمان والولاد, تربي فيهم الفضيله وتفكروا زي ما جاء هذا النبي, هذا الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يساله الزنا, قال رسول صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لأمك, أتحب أن يكون لأختك, أتحب أن يكون لعمتك, لخالتك. لا يحب الإنسان أن يكون أي هذه الفاحشة لحد من حبايبه والقريبين من قلبه, ولا الناس كذلك, ولا الناس. إذن بنعلم ولادنا على كده, يا ابني اتق الله في سمعك وفي بصرك وفي كل من تتعامل. إذن الأمور التي سبب في ذلك الأمر, أيضا الأمر الآخر يا أحبائي من أسباب الوقوع في اللي هي ضياع العفة, إنه دلوقتي كما ذكرت لكم إن البعض يعني المغالاة الشديدة في المهور, المهور وأصبحت حائلة بين الزواج للشباب, ميجي الولد يتجوز يلاقي المهر قد كده, هيتجوز إزاي, وهذه المغالاة الشديدة, فيصبح الأمر بالنسبة له شاق عليه. ولذلك نقول سبحان الله الأمر ده في ورد حديث كثيرة في العفة, كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم, كما الحديث الذي رواه مسلم بروا آباءكم تبركم أبنائكم, عفوا تعفوا نسائكم. أنت خليك عفيف عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا الأمر في أهل بيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم, المجاهد في سبيل الله, المكاتب الذي يريد الأداء, الناجح الذي يريد العفاف. الولد ده عايز يتجوز وبيقول يا رب أنا في نيتي أتجوز, ربنا هيعفه وهيسر له أمره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في صحيح مسلم يا أحبائي, يقول في ذلك عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف, يعني خذ حقك بس في عفاف, يعني ما تزيدش في حقك. ده ما كل الإنسان عنده مال وعايز ياخده ما يفتريش في هذه المسألة. أيضا يعني في حديث كثيرة في هذا الأمر, حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم, ثم أسألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم, ومن يستعفف يعفو الله, ومن يستغني يغني الله. يعني ما تطلبش وانت مش محتاج, خلي عندك عفة. لما يكون الإنسان بيطلب هو مش محتاج, يعني المفروض أن الإنسان يكون عفيف في هذه المسألة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري, يقول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان, إنما المسكين الذي يتعفف. شوف المسكين, لكن لا يسألون الناس الحامد, اقرأوا ما شئتم قول ربي, لا يسألون الناس الحامد. تعرفي دايما الناس اللي بيسألوا عندهم ما يغنيهم, لكن الذين لا يسألون هم دول الناس اللي انت تبحثي عنهم وتشوفيهم. كم من انسان لا يجد ان هم عندهم في الشارع, دول عندهم ما يكفيهم وينزل على كفايتهم. ولذلك هنا سبحان الله احبائي في امر العفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الذي رواه البخاري يذكرنا بالامر الصدقه, ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقه والتعفف عن المساله اليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا المنفقه والسفلى هي السائله. يبقى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك, وبفضلك عن مسواك, واجعلنا يا ربي اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك يا رب العالمين. انظروا يا احبائي, شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في امر العفه يقول النبي ضمان, شوف الضمان, يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي سته, ضمان من رسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الضمان؟ قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هو هذا الضمان؟ قال أصدقوا إذا حدثتوا. إذا كنت بتكلمي إياك والكذب، اللهم اجعلنا مع الصادقين. أصدقوا إذا حدثتوا، وأوفوا إذا وعدتم. هتقولي جايالك تروحي، هتقولي هديكي ادي، هتقولي هفعل كذا افعلي كذا. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم. أدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هو حافظوا على فروجكم، عفوا وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. بلاش المسألة. يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، كما في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الألباني. شوفوا انظروا يا أحبائي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من شدة مراعاة هذه المسألة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي ورايح لأهله، فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها في بيته على فراشه. قد يسأل كن هي لصدقة فلأخذها النبي صلى الله عليه وسلم التمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، انت عارف ان الله اطفال كخ كخ عشان يدخل ارمي بها، اما علمت ان انا اكل الصدقه؟ طفل حط في بقه تمره، مش اكل في بطنه فلوس ولا ولا ولا، نسال الله العفو والعافيه. حديث اخر يا احبائي كما ذكرت لكم في النبي وهو في الطريق مر على تمره فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاخذتها. اقوال العلماء في ذلك كثيره جدا. لما سبحان الله يا احبائي في حديث يعني اللي هو قال لقمان الحكيم رحمه الله رحمه الله عليه حقيقه الورع العفاف، حقيقه الورع العفاف. وقيل ايضا لما فتح المسلمون القادسيه، شوفوا انظروا اخذوا الغنائم، المسلمين اخذوا الغنائم وراحوا جايين بالغنائم دفعوها لمين؟ لسيدنا عمر. فسيدنا عمر أعجب جدا تصرفه وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقالوا له عففت فعفوا ولو رطعت لرطعت الأمة. سبحان الله. يعني شوفي يعني هو نعم يقيل أيضا في ذلك الأمر يا أحبائي في أمر اللي هي الأمور دي أحاديث كثيرة جدا فيها في أدب العفة وفي ما جاء في دفع أدب العفة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحن معشر قريش نعد الحلم والجود والسؤدد ونعد العفاف وإصلاح المال هو المروءة. المروءة يعني كل الأمور دي من إيه؟ من المروءة. في حديث أخرى أو في أيضا في الأثر ما جاء في الأثار والأقوال أيضا يقول محمد بن الحنفية رحمة الله عليه الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة. الأحاديث كثيرة جدا في ذلك يا أحبائي، لكن يمكن أنا نصل كده في بعد ذلك إلى ما هي فوائد العفة. اللهم ارزقني وإياكم العفة. من فوائد العفة ومن ثمرات الدين اللي هي أول حاجة من ثمرات الدين ونتائج الإيمان، يعني إن عشان تكوني مؤمنة يثمر دينك وإيمانك وقوة الإيمان في قلبك إنك تبقى عفيفة في كل جرحة من جوارحك، عفيفة في ثيابك، عفيفة في كل جرحة من جوارحك. دي دليل إن دليل الإيمان. يبقى أول من فوائد العفة من أنه من ثمرات الدين ونتائج الإيمان. نقطة ثانية من فوائد العفة حفظ الجوارح عما حرم ربي وقيام كل جارحة بما خلقت له. أما النقطة الثالثة من فوائد العفة حفظ العرض في الدنيا ولذة النعيم في الآخرة، لأنه لما الإنسان بيقع في الفحشة لأنه ما عندهش عفة بيحفظ عرض؟ أبدا ما بيحفظ العرض، لأنه اللي حرم على نفسه هذه الفحشة في الدنيا متعه ربي بالحمل العين في الآخرة. ركن النقطة الرابعة ركن من أركان المروءة التي ينال بها الحمد والشرف. وأما الخامسة طهارة المجتمع ونظافته من المفاسد والمآثم. وأما السادسة إشاعة الفضيلة في المجتمع تجعل هذا المجتمع مجتمعا صالحا. النقطة السابعة أنها دليل كمال النفس وعز النفس. الإنسان يقدر يشرف نفسه كده ويعز، وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنة، لو كنت مؤمنة هتجاهدي نفسك، لو كنت مؤمنة هتحاسبي نفسك، لو كنت مؤمنة هتعرفي ظل هذه المعصية. النقطة الثامنة أن صاحبها مستريح النفس مطمئن البال. النقطة التي تلي ذلك أنها دليل نزاهة النفس ووفرة العقل. النقطة التي تلي ذلك أنها سترا للجوارح، الحجاب ستر الجوارح. النقطة التي تلي ذلك أيضا فهي عدم تدنيس الشخص بالسوء. النقطة التي تلي ذلك عز لك بفرقية عند الله عز وجل، وأنتم الأعلون عز بفرقية الإيمان. النقطة التي تلي ذلك، يمكن بعض النقاط الأخيرة يمكن أنا مش أنا أكتبها من عندي، عز فوقية وانتصار على الشهوات. وأما النقطة الأخيرة وليست هذه، لأن بعض النقاط والنقاط أكثر بكثير، أن يوفي الذي يجاهد نفسه بالشهوات أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طبعا في هذا من سلسلة إصلاح الأسرة والإسلام والعفة في الأسرة والمجتمع، وفي غيرها من المسائل في أمر المعرفة، وفي كتاب في كتب اللي هي نظرة النعيم، في مراجع كثير في هذه المسألة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن علمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة في الدين والعفة عفة كل الجوارح، وارزقنا طاعة ربي سبحانه وتعالى، اللهم حبب إلينا الإيمان زينا في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربي من الراشدين، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا ثواب الخيرات وبركة منك وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعدك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهذه المسلمين بنا المحسنين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، السلام عليكم، حبيبتي ورحمة الله وبركاته.